بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكونه غير فرع ومتفقا عليه بين الخصمين لا الأمة ولا مع اختلافهما ولو لم يتفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بشروط حكم الأصل، وقد ذكر فيما سبق 4 شروط، وهذا هو الشرط الخامس. الشرط الخامس من شروط حكم الأصل هو أن لا يكون حكم الأصل فرعا لأصل آخر، أن لا يكون حكم الأصل في القياس فرعا لأصل آخر، فلا يصح القياس على ما ثبت بالقياس، فلا يصح القياس على ما ثبت بالقياس كما يعبر بعض الأصوليين. مثال ذلك مثلا أن يقول الفقيه: يحرم الربا في العنب قياسا على التفاح، يحرم الربا في العنب قياسا على التفاح، فهذا القياس تخلف فيه هذا الشرط، لأن الأصل في هذا الشرط هو فرع لأصل آخر، فإن تحريم الربا في التفاح إنما هو مأخوذ بالقياس على البر أو الأصناف المنصوص عليها في الحديث، فالأصل هنا هو فرع لأصل آخر، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه تطويل في الاستدلال، لأنه من باب التطويل في الاستدلال، فإن الفرع الأخير وهو العنب في هذا المثال، هذا الفرع لو كانت فيه علة الأصل موجودة فإنه يقاس على الأصل الأول، يقاس على الأصل الأول ولا يحتاج أن يقاس على الأصل الثاني، فيقال يحرم الربا في العنب قياسا على البر بجامع الطعم في كل منهما مثلا. فمن شروط القياس ألا يكون حكم الأصل فرعا لأصل آخر، لأن هذا يعتبر تطويلا في الاستدلال لا حاجة إليه. الشرط الثاني هو أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين أو بين المتخالفين، أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين أو المختلفين. فإذا كان حكم الأصل مختلفا فيه فلا يصح القياس في هذه الحالة، لا يصح القياس ولا يكون حجة على الخصم. لماذا؟ ما هو السبب في هذا؟ السبب أن حكم الأصل لو كان مختلفا فيه فإن الكلام سينتشر وسيخرج عن سياق تقرير الفرع المختلف فيه إلى الكلام عن مسألة أخرى غير المسألة المنظور فيها. فلو قال إنسان مثلا: يحرم الربا في الورق النقدي قياسا على العملة المعدنية، قياسا على العملة المعدنية وهي التي تسمى بالفلوس قديما عند الفقهاء، فهنا نلاحظ أن القائد قاس فرعا على أصل، ولكن الأصل هنا مختلف فيه، الأصل وهو جريان الربا في العملة المعدنية مختلف فيه، ولهذا المتوقع من الطرف الآخر من الخصم أن يقول: لا أسلم لك حكم الأصل في هذه المسألة، يعني أنا لا أسلم تحريم الربا في العملة المعدنية، وبالتالي سأنتقل أنا إلى الحديث عن العملة المعدنية وجريان الربا فيها، وبالتالي خرجنا عن المسألة المقصودة بالنظر وهي مسألة جريان الربا في الأوراق النقدية، فينتشر الكلام. فلهذا اشترط الأصوليون في القياس أن لا يكون حكم الأصل مختلفا فيه، أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. ولهذا الأصوليون يسمون الأصل محل الوثاق والفرع محل الخلاف. فالأصل يسمونه محل الوثاق لأنه ينبغي أن يكون متفقا عليه حتى يمكن أن يكون هذا الدليل أو هذا القياس حجة على الخصم. ثم يقول بين الأمة، لا بين الأمة ولا مع اختلافها، يعني أن الواجب هو أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين، ولا يشترط في حكم الأصل هذا أن يكون مجمعا عليه بين الأمة ولا مختلفا فيه أيضا. لا يشترط أن يكون مجمعا عليه، فلو كان حكم الأصل مختلفا فيه بين العلماء ولكن اتفق عليه الطرفان الخصمان المتناظران فهذا كاف في حصول المقصود، لأن المقصود هو المنع من انتشار الكلام في المسألة والخروج عن المقصود. وكما يقولون في القاعدة الفقهية: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. فهذا المقصود متحقق بمجرد اتفاق الخصمين، وبالتالي لا يشترط اتفاق الأمة على حكم الأصل، فيصح القياس إذا كان متفقا عليه القياس على حكم الأصل وإن لم يكن مجمعا عليه. ولا يشترط فيه أيضا أن يكون مختلفا فيه، وإنما يكفي أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين المتناظرين. نعم. بين الخصمين لا الأمة ولا مع اختلافها ولو لم يتفقا. هذه عبارة جديدة، يعني بداية الجملة: ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص. ولو لم يتفقا فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة قبل قبل ثم أثبت العلة قبل. نحن عرفنا قبل قليل بأن المستدل إذا قاس على أصل فيجب أن يكون حكمه متفقا عليه بين الخصمين، لكن هناك استثناء من هذا الكلام وهو ما ذكره هنا، وهو أن يكون حكم الأصل منصوصا عليه، يعني ثابتا بالدليل الصريح، ثابتا بالدليل الصريح. فهنا لا حرج على المستدل أن يقيس على حكم الأصل المختلف فيه ويذكر مع ذلك دليله الصريح، دليله الصريح، ثم يقيس الفرع عليه، لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن حكم الأصل لو وجد فيه نص صريح يعني غير محتمل، نص قطعي، فإن هذا يسد باب انتشار الكلام، لأن النص الصريح سيسلم به الخصم، لأن المفترض في العلماء وطلبة العلم التسليم للدليل الصريح السالم من المعارض الراجح أو المساوي. ففي هذه الحالة لا حرج أن يستدل المستدل ويقيس على أصل مختلف في حكمه ولكن قام دليله الصريح في هذه المسألة، وبالتالي يصح عليه أن يستدل أو يقيس عليه. ولهذا قال: ولو لم يتفقا، يعني اختلفا في حكم الأصل، فأثبت المستدل حكمه بنص، حكمه بنص يعني بنص صريح، مقصود بالنص هنا الدليل الصريح غير المحتمل، أما الدليل المحتمل الظني فلا يصح، لأنه ما دام ظنيا فإن الطرف الآخر سيخالف فيه، وبالتالي ينتشر الكلام ونخرج عن المقصود من البحث وهو إثبات الحكم في الفرع المختلف فيه. فأثبت المستدل حكمه بنص ثم أثبت العلة قبلا، يعني صح منه هذا الاستدلال وهذا القياس. نعم. وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد. وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد. في المسألة السابقة المستدل قاس على أصل يقول هو به دون الخصم، الخصم لا يقول به ولكن المستدل يقول به. هذه المسألة عكس هذه المسألة السابقة، هل يصح للفقيه أن يقيس على أصل لا يقول هو به وإنما يقول به المخالف في هذه المسألة؟ هل يصح لي أن أقيس على أصل لا أقول به أنا ولكن يقول به المخالف الذي أريد أن أستدل عليه بالقياس؟ هل يصح هذا أو لا؟ يقول المؤلف وإن لم يقل بحكم أصله المستدل ففاسد. فاسد. صورة هذه المسألة مسألة صيام رمضان بنية النفل، صيام رمضان بنية النفل. لو صام إنسان أو مكلف شهر رمضان بنية النفل، هل يصح منه هذا الصيام أو لا يصح؟ الجمهور قالوا لا يصح، والحنفية قالوا يصح، لأن هذا واجب مضيق، لأن رمضان واجب مضيق لا يحتمل غير الصوم المفروض، فلو صام بنية النفل قالوا يقع هذا عن الفرض، يصح هذا ويقع فرضا. لو جاء الحنفي في سياق الاستدلال وقال للجمهور يصح صيام رمضان بنية النفل قياسا على الحج، قياسا على الحج، لو حج بعض المكلفين بنية النفل وهو لم يحج حجة الفريضة فإنه يقع عن الفريضة، يعتبر فريضة. فلو قال الفقيه الحنفي بهذا القياس فهل يصح منه هذا القياس؟ هل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ مع أن الحنفية لا يقول بحكم الأصل، الحنفية لا يقولون بأن من حج بنية النفل فإن حجه يقع عن الفريضة، هم لا يقولون به، لكن المخالفون لهم يقولون به. فهنا في هذه الحالة المستدل بهذا القياس قاس على حكم أصل لا يقول به هو وإنما يقول به الخصم، هل هذا صحيح أو لا؟ المؤلف قال ففاسد، يعني هذا استدلال فاسد لا يصح. لماذا؟ لأنك أنت المستدل أنت تعتقد بطلان حكم الأصل، المستدل في هذه الصورة يعتقد ببطلان حكم الأصل ويعترف ببطلان مقدمة من مقدمات الدليل، وبالتالي لا يصح له أن يبني عليه، لأن ما بني على الخطأ فهو خطأ مثله، فإذا كان هذا الأصل فاسدا عند المستدل فما بني عليه فاسد كذلك، فلا يصح له أن يستدل بهذا ولا يصح له أن يثبت الحكم بمثل هذا القياس. لكن هذا يمكن أن يذكر لبيان يعني تناقض الخصم، كأنك تقول بأن أصولك في هذه المسألة تفرض عليك أن تقول بمثل قولي، أصولك في هذه المسألة ومسائلك الفرعية تقتضي أن تقول بمثل قولي في هذه المسألة، فغاية ما يستفاد من مثل هذه الاستدلالات هو إظهار ضعف قول الخصم أو تناقضه، ولكن لا يكفي لإثبات قول المستدل فإنه استدلال غير صحيح. وهذا كثيرا ما يستعمله الإمام ابن حزم في المحلى في مناقشاته مع المخالفين له، فإنه يذهب فيأتي لهم من الفروع ما يقتضي أن يقولوا بمثل قوله في هذه المسألة، مع أنه هو لا يقول بالأصل الذي قاس عليه. نعم. وما اتفق عليه بعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل. أكمل كلام التفصيل. يمنع الخصم وجودها في الأصل، ويسمى مركب الوصف ليس بحجة. ليس بحجة، هذا هو الخبر، يعني بداية الكلام وما اتفق عليه إلى آخره فليس بحجة، وقوله فليس بحجة هذا هو الخبر الجزء المتم الفائدة. المؤلف رحمه الله شرع هنا يتكلم عن القياس المركب، تكلم عن نوع من القياس يسمى عند الأصوليين بالقياس المركب. والقياس المركب نوعان، النوع الأول هو الذي يسمى بمركب الأصل، والنوع الثاني هو الذي يسمى بمركب الوصف. ما هو مركب الأصل؟ مركب الأصل كما قال المؤلف وما اتفق عليه لعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل. إذن القياس المركب الأصل هو القياس الذي اتفق الطرفان فيه على الحكم، ولكن اختلفوا في تحديد العلة. اتفق الطرفان على الحكم، كلاهما قال أنا أسلم حكم الأصل، لكن ما هي العلة في هذا الحكم؟ اختلفا في هذا، فالأول قال العلة كذا والثاني قال العلة كذا. هذا القياس يسمى بمركب الأصل. مثاله مثلا عدم وجوب الزكاة في حلي البنت الصغيرة. البنت الصغيرة غير البالغة التي لم تبلغ، لو كان لها حلي تلبسها هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ جمهور الفقهاء قالوا لا تجب فيها الزكاة، الجمهور والحنفية أيضا قالوا لا تجب فيه الزكاة، فاتفقوا على الحكم. لكن ما هي العلة في عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة؟ الجمهور قالوا العلة كونه حليا ملبوسا مباحا، كونه حليا ملبوسا مباحا، والحلي الملبوس المباح عند الجمهور لا زكاة فيه. الحنفية قالوا لا، ليست هذه العلة، العلة في عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة هي كونه مال صغيرة، يعني كونها صغيرة غير بالغة لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة عند الحنفية من الأحكام التكليفية، والأحكام التكلفية لا تتوجه لغير البالغ. فهنا اتفق الطرفان على الحكم وهو عدم وجوب الزكاة، ولكن اختلفوا في العلة، فأثبت الجمهور علة غير العلة التي أثبتها الحنفية. فالقياس على هذا يسمى قياسا مركب الأصل، مثل أن أقول لا تجب الزكاة في حلي المرأة البالغة قياسا على حلي المرأة الصغيرة، قياسا على حلي المرأة الصغيرة. هذا النوع من القياس يسمى بقياس مركب الأصل. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال في آخر الكلام فليس بحجة، وسنعرف معنى هذا الكلام. النوع الثاني وهو الذي يسمى بمركب الوصف، يعرفه المؤلف بقوله أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف. مركب الوصف، يعني حاولوا أن تفهموا المعنى أولا ثم نرجع لننقد هذه العبارة التي ذكرها المؤلف. مركب الوصف يطلق على القياس الذي اتفق فيه الطرفان على حكم الأصل، واتفق أيضا على العلة، اتفق أيضا على العلة، ولكن أحد الطرفين ينفي وجود هذه العلة في أي شيء في الفرع ليس في الأصل. المؤلف قال في الأصل، وهذه عبارة دارجة في كثير من كتب الأصول، لكن الذي يظهر أن الصواب يمنع وجودها في الفرع، أما في الأصل فهم متفقون على تسليم العلة في الأصل، تسليم العلة في الأصل متفق عليه، لكن في مركب الوصف المخالف يمنع من وجود هذه العلة في الفرع. ما هو المثال على هذا؟ بالمثال يتضح الحال كما يقولون. الآن لو قال رجل: فلانة التي أتزوجها طالق، فلان عزوبي ما تزوج، لكن قال: فلانة التي أتزوجها بهذه الصيغة طالق، هل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق بهذا حتى لو تزوجها في المستقبل، وهذا متفق عليه بين الأطراف أن الطلاق لا يقع هنا. لماذا؟ ما هي العلة في عدم وقوع الطلاق هنا؟ العلة هي إيقاع الطلاق وتنجيزه على أجنبية، لأنها أجنبية عنه، ليست امرأته حتى يمضي عليها طلاقه، فهنا نجز الطلاق بمعنى أنه أوقعه ولم يعلقه على شرط. هذه مسألة وهي الأصل. مسألة الفرع هي أن يقول هذا القائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة بهذه الصيغة، بصيغة الشرط، فهي طالق، فهل يقع الطلاق إذا تزوجها أو لا يقع؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فبعض العلماء منهم الحنفية يقولون يقع الطلاق، وبعض الفقهاء ومنهم جماعة من الحنابلة قالوا لا يقع الطلاق في هذه الصورة. فجاء بعض المانعين من وقوع الطلاق واستدلوا بالقياس، فقالوا: لا يقع الطلاق في هذه الصيغة فيما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قياسا على قوله: فلانة التي أتزوجها طالق، كما أنه لا يقع هنا فلا يقع في الفرع أيضا. الفريق المخالف ومنهم الحنفية يقولون: نحن نسلم حكم الأصل هنا، وهو قوله: فلانة التي أتزوجها طالق، نسلم حكم الأصل وأنه لا يقع، ونسلم العلة التي ذكرتموها وهي أنه أوقع الطلاق على غير زوجة، هذه أجنبية عنه. هذه العلة التي من أجلها لم يقع الطلاق في الأصل غير موجودة في الفرع، وهي مسألة هذه، وهي: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لأن قوله إن تزوجت هذا إيش؟ هذا شرط، يعني هذا تعليق للطلاق وليس تنجيزا وإيقاعا له، فهناك الطلاق لم يقع لأنه إيقاع وتنجيز على أجنبية، أما في الفرع هنا فليس في المسألة تنجيز وإيقاع للطلاق، وإنما فيه تعليق، علق الطلاق على شرط مستقبلي: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فهنا اتفق الطرفان على حكم الأصل وعلى العلة في حكم الأصل، ولكن أحد الطرفين يمنع وجود العلة فين؟ في الفرع، يمنع وجود العلة في الفرع. هذا النوع من القياس يسمى عند الفقهاء والأصوليين بقياس مركب الوصف. ما حكم هذين النوعين؟ قياس مركب الأصل وقياس مركب الوصف. المؤلف رحمه الله قال: ليس بحجة، ليس بحجة. يعني القياس المركب بنوعيه ليس بحجة. ماذا يقصد ليس بحجة؟ يقصد بقولي ليس بحجة يعني ليس بحجة على الخصم، ليس بحجة على الخصم، لكن يصلح دليلا للمستدل نفسه. يعني القائس نفسه إذا ثبت عنده هذا الحكم وثبت عنده حكم الأصل والعلة بمسلك من مسالك العلة، فيصح له أن يقيس على ما ثبت عنده. لكن هذا الاستدلال لا يكون حجة على الخصم، لا يلزم به الخصم. لماذا لا يلزم به الخصم؟ لأن الخصم في مركب الأصل لا يسلم بإيش؟ لا يسلم بالعلة، لا يسلم بالعلة. فالحنفي مثلا في مسألة حلي الصغيرة وحلي البالغة يقول أنا لا أسلم بأن الزكاة إنما سقطت عن حلي الصغيرة بسبب كونه حليا ملبوسا مباح. وإذا كان لا يسلم بهذا فلا يصح أن تحتج عليه بما لا يسلمه. وفي قياس مركب الوصف الخصم لا يسلم بماذا؟ لا يسلم بوجود العلة في الفرع، والقياس من شرطه أن توجد العلة بتمامها في الفرع، وهذا الشرط غير موجود. ولهذا يصح أن يقول لك أنا لا أسلم بهذا القياس وليس بصحيح، لأن العلة التي من أجلها ثبت الحكم غير موجودة في الفرع، غير موجودة في الفرع. فلهذا قال المؤلف ليس بحجة، كما قال في المراقي ورده انتقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل. يعني أن المختار عند جماهير الأصوليين أن القياس المركب بنوعيه ليس بحجة، لأن الخصم لا يسلم بالعلة في مركب الأصل ولا يسلم بوجود العلة في مركب الوصف. نعم. ولو سلمها فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم لا تنهض الدليل. لا انتهض الدليل يعني لقام الدليل. هذا الكلام مرتبط بالكلام السابق. يقول ولو سلمها، يعني لو سلم الخصم بالعلة وقال أنا أسلم أن العلة هي الوصف الفلاني، فأثبت المستدل وجودها يعني في الفرع، أثبت بدليل من الأدلة أن هذه العلة التي سلمت بها موجودة في الفرع، فهنا ينتهض الدليل ولا لا؟ ينتهض الدليل، ويكون هذا الدليل حجة على الخصم. لماذا؟ لأنه سلم بالعلة وقام الدليل على وجود هذه العلة في الفرع، فانتهض الدليل ووجب عليه أن يسوي بين الفرع والأصل في هذا الحكم. أو سلمه الخصم، بمعنى أن الخصم سلم أن الوصف المعلل به هو الوصف الفلاني، فإذا سلم الخصم أن العلة هي الوصف الفلاني ووجدنا أن هذه العلة موجودة في الفرع، انتهض الدليل ولزم الخصم أن يسلم بصحة هذا القياس. نعم. ويقاس على عام، على عام بتشديد الميم، ويقاس على عام خص كلائط وآت بهيمة على زان. هذه مسألة أصولية مرتبطة أيضا بالقياس، وهي مسألة القياس على العام المخصوص، مسألة القياس على العام المخصوص. فالمؤلف رحمه الله والشافعية مع الحنابلة أيضا في هذه المسألة يقولون بأنه يصح القياس على العام المخصوص، يعني الدليل إذا كان عاما ودخله التخصيص وأخرج منه بعض الأفراد فيصح أن تقيس على الأفراد المتبقية، يصح أن تقيس فرعا على الأفراد المتبقية، مثل قوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية عامة لأن اللفظ المعرف بالألف واللام من صيغ العموم، الزانية والزاني فيشمل كل زان وزانية، لكن هذا العموم خرج منه بعض الأفراد، خرج منه العبد والأمة، فليس عليهما 100 جلدة إذا زنيا، ولكن عليهما 50 جلدة، كما قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فخرج من هذا العموم العبيد والإماء فعليهن نصف الحد لا كله. إذن هذا عام مخصوص، يعني دخله التخصيص. المؤلف يقول يصح القياس عليه، بمعنى أن نقيس شيئا على الفرد المتبقي، على الفرد المتبقي. لماذا؟ لأن الدليل العام إذا دخله التخصيص فإن التخصيص لا يسقط حجية الدليل فيما بقي من الأفراد، الدليل يبقى حجة في الأفراد المتبقية مما يشمله اللفظ. فغير العبيد والإماء في المثال المذكور يصح أن نحتج بالآية على إثبات الحكم في حقه، فيصح أن نقيس فنقول مثلا اللائط عليه حد الزنا قياسا على الزاني الحر، قياسا على الزاني الحر لأنه المتبقي بعد التخصيص. أو يقول الآثي للبهيمة عليه حد الزاني قياسا على الزاني الحر لأنه المتبقي بعد التخصيص. المقصود من هذا الكلام أن دخول التخصيص لا يمنع من القياس على الفرد المتبقي بعد التخصيص، فيصح للعالم والفقيه أن يقيس على الأفراد المتبقية. قال فصل: العلة مجرد أمارة، مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، زيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة للمفاسد، فيصح تعليل دافعة لمفاسد فيصح تعليل بلقب كما يصح بمشتق، ولا يشترط. طيب يكفي. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله على العلة وبعض أحكامها، والمقصود بالعلة هنا العلة الشرعية وليست العلة العقلية، لأن العلل نوعان، هناك علل شرعية وعلل عقلية، فالكلام هنا في العلل الشرعية لأن أصول الفقه علم شرعي، إنما نبحث فيه عن الأحكام الشرعية، والذي يرتبط بالأحكام الشرعية العلة الشرعية. فيقول المؤلف: العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، يعني أن العلة الشرعية وهي ركن القياس الأعظم كما يقول العلماء، العلة الشرعية مجرد أمارة، يعني مجرد علامة وضعها الشارع للتعريف ليعرف المكلفون الحكم الشرعي عند وجود هذه العلة. يقصد بهذا أن العلة ليست موجبة للحكم وليست مؤثرة فيه، ليست موجبة للحكم وليست مؤثرة فيه، يعني لا يلزم من وجود العلة الشرعية وجود الحكم، فالعلة الشرعية قد توجد ولا يوجد الحكم، كما هو الحال في الغيب عندما تأتي السحب الممطرة الغائمة، فالغالب على الظن أن وجود هذه السحب يترتب عليها نزول المطر، ولكن قد يتخلف، قد تأتي الغيوم ولا ينزل المطر. العلة الشرعية هكذا، هي أمارة وعلامة بمعنى أنها ليست موجبة للحكم، قد توجد العلة ولا يوجد الحكم، فالعلة في حد ذاتها العلة الشرعية ليست موجبة للحكم، بخلاف العلة العقلية، العلة العقلية لو وجدت يلزم من وجودها وجود النتيجة مثل الكسر والانكسار، متى وجد الكسر يوجد الانكسار، متى وجد الحرق يوجد الاحتراق. فلا يتخلف المعلول عن العلة في العقليات، لكن في الشرعيات يمكن أن تتخلف العلة عن المعلول، فتوجد العلة ولا يوجد المعلول. هذا معنى قوله مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا للحكم، يعني معرفا للحكم. وزيد، يعني زاد بعض العلماء منهم ابن عقيل الحنبلي، زاد قوله مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. ابن عقيل يقول العلة ليست مجرد أمارة ساذجة لا تأثير لها في الحكم الشرعي، لكن العلة هي وصف يوجب جلب المصالح ودرء المفاسد، بمعنى أنه أثبت للعلة تأثيرا وإيجابا للحكم. والحقيقة أنه لا حرج في أن نقول عن العلة بأنها مؤثرة في الحكم أو باعثة أو موجبة للحكم، لا حرج في هذا، لأن الكلام في هذه المسألة مرتبط بقاعدة من قواعد العقيدة وأصول الدين، وهي قاعدة تعليل أفعال الله تعالى. هل أفعال الله تعالى معللة أو ليست معللة؟ والذي عليه أهل السنة أن أفعال الله تعالى معللة بالحكم والمصالح. وفي القرآن كما يقول ابن القيم 1000 دليل على تعليل أفعال الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأفعال الله تعالى معللة بالمصالح، ولكن هذه المصالح ليست راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي راجعة إلى المخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى هذه المصالح. الله تعالى شرع لهم هذه الأحكام لجلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم، وليس لمصالح راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا حرج أن نصف العلة بأنها باعثة، بأنها صفة باعثة، أو أن العلة هي صفة موجبة للحكم الشرعي، لأنها موجبة بجعل الله تبارك وتعالى. نعم. فيصح تعليل بلقب، فيصح جاء بحرف الفاء للإشارة إلى أن هذه المسألة الأصولية مبنية على المسألة السابقة، وهي مسألة أن العلة هي مجرد أمارة وعلامة، مجرد أمارة وعلامة. يعني ما دام أنه ثبت أن العلة هي مجرد أمارة وعلامة على الحكم، فيصح التعليل باللقب. يعني يصح أن يكون اللفظ الذي هو لقب علة للحكم. المقصود باللقب هنا الاسم الجامد، اللفظ الجامد، ليس المقصود باللقب هنا اللقب عند النحاة ما يفيد المدح أو الذم، وإنما المقصود باللقب هنا عند الأصوليين اللفظ الجامد، مثل أسماء الأجناس وأسماء الأعلام، التراب، الماء، زيد، هذه أسماء جامدة يعني غير مشتقة. هل يصح التعليل بها أو لا يصح؟ الجواب يصح التعليل بالألفاظ التي هي من قبيل الألقاب، يصح التعليل بها. لماذا؟ لأن العلة هي مجرد أمارة وعلامة على وجود الحكم، واللقب يصح أن يكون معرفا، يعني هذا المقصود وهو التعريف بوجود الحكم وثبوته، هذا يتحقق باللقب كما يتحقق بالمشتق، كما يتحقق بالمشتق، وبالتالي لا حرج في هذا. مثل أن أقول مثلا يجري الربا في الذهب والفضة لأنهما ذهب وفضة، فأعلل بهذه العلة التي هي من باب الألقاب. أو أقول يصح الوضوء بهذا السائل لأنه ماء، أو يصح التيمم بهذا لأنه تراب، فأعلل بألقاب، يعني ألفاظ غير مشتقة، يصح التعليل بها. لماذا؟ لأن العلة هي مجرد أمارة ودلالة أو مجرد دليل وأمارة معرفة لثبوت الحكم، وهذا يحصل بالألقاب كما يحصل بالألفاظ المشتقة. قال: كما يصح بمشتق. تعليل بالمشتق لا خلاف فيه، أن تجعل اللفظ المشتق علة، مثل أن نأخذ من قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق هذا لفظ مشتق، مشتق من ماذا؟ من السرقة، من المصدر الذي هو السرقة. واللفظ المشتق يدل على أن تعليق الحكم على اللفظ المشتق يدل على أن المصدر الذي اشتق منه هو العلة في الحكم. أنا قلت تقطع يد السارق والعلة هي السرقة، فيصح التعليل بالألفاظ المشتقة بدون خلاف بين أهل القياس، ولكن اختلفوا في التعليل باللقب. والصحيح كما قال المؤلف هو جواز التعليل باللقب، لأن العلة هي مجرد أمارة واللقب يحصل به المقصود كما يحصل بالمشتق. ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع. ولا يشترط اشتمالها، يعني العلة، الإشارة هنا والضمير يعود إلى العلة، لا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة من الشارع أو من الشرع. يعني لا يشترط في العلة أن تكون فيها حكمة أو أن تكون فيها مصلحة مقصودة للشارع، فيصح إذن التعليل بأشياء لا تظهر فيها الحكمة أو المصلحة المناسبة لتشريع الحكم أو الصالحة لتشريع الحكم. لماذا؟ أيضا لأن العلة مجرد أمارة، وكما يجوز التعليل باللقب كذلك يجوز هنا، فلا يشترط اشتمالها أي العلة على حكمة مقصودة للشرع. يعني يجوز التيمم بهذا الذي أمامنا لأنه تراب، لكن الحكمة هنا غير معروفة، يعني ما هي الحكمة في لمس التراب وضرب الوجه واليدين به؟ يعني المصلحة هنا غير معروفة، غير ظاهرة، ومع هذا يصح هذا القول، وجاء به الشرع وعلق التيمم على التراب، وتربتها لنا طهورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف في الحقيقة يصح فيما لو ورد النص به، لو ورد النص به كما ورد في التعليل في التيمم بالتراب أو الوضوء بالماء، فهذا يصح وكلامه متجه، لأن العلة مجرد أمارة. ولكن إذا كانت العلة مستنبطة ليست منصوصا عليها، فجماهير الأصوليين يقولون لا يصح التعليل بوصف لا تظهر منه الحكمة الصالحة للتشريع، وهذا هو معنى المناسبة. الجمهور يشترطون في العلة أن تكون وصفا مناسبا، بمعنى أنه يترتب على تعليق الحكم بهذه العلة دفع مفسدة أو جلب مصلحة. يحرم شرب الخمر بالنص، ما هي العلة؟ العلة الإسكار، هذا وصف مناسب، بمعنى أنه يترتب على تعليق الحكم عليه حصول مصلحة. ما هي المصلحة؟ هي حفظ العقل. المصلحة أو الحكمة المقصودة هي حفظ العقل، فلهذا كان وصف الإسكار وصفا صالحا للتعليل. أما إذا كان الوصف غير مناسب، ما تظهر فيه حكمة أو لا تظهر فيه مصلحة، فإن هذا يسمى وصفا طرديا، وصفا طرديا عند الأصول عند الأصوليين، والتعليل بالوصف الطردي لا يصح. والادخار فهذا تعليل بالوصف المناسب، لأن الأقوات المدخرة هي الأقوات الأساسية وهي الطعام الأساسي عند الناس. فقول المؤلف رحمه الله ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع، هذا كلام متجه لو ورد به النص، يعني لو جاء في النص تعليق حكم على وصف معين ولم نجد مصلحة مناسبة مرتبطة بهذا الوصف، فنقول يصح التعليل كما يصح التعليل باللقب، والعلة هي مجرد أمارة وعلامة. ولكن في العلل المستنبطة التي تؤخذ بالاستنباط جماهير الأصوليين يشترطون المناسبة، ومعنى المناسبة هو اشتمال الوصف على حكمة مقصودة للشارع أو صالحة لتشريع الحكم. اكتفي بهذا القدر ونكمل اللقاء القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال ولا أنا أسألكم يا جماعة؟ بالنسبة لمسألة ترى في جوائز يقول نعم دخلنا جزاكم الله خير. مسألة إذا أثبت المستدل وجودها أو سلم الخصم ما وصل، يعني إذا سلم الخصم بالعلة في الأصل في مركب الأصل ومختلفة في العلة، لو سلم العلة قال أنا أسلم بناء على إقامة الدليل أنا أسلم بأن العلة كذا، فهنا يلزمه الدليل ويكون حجة عليه. ويلزمه أن يسلم. لا هذا في تعليل الأصل في مركب الأصل، أما في مركب الوصف فإذا قال أنا أسلم بوجود العلة في الفرع فهنا لزمه القياس والتسليم به. لكن إذا أثبت المستدل وجودها هذا في الفرع. إذا أثبت المستدل وجودها أي العلة في الفرع. فهمت شيء يا جماعة اليوم؟ يعني اجتمعت عليكم الطامات يعني في درس الأصول. أولا يعني المادة صعبة كما يقول بعض علمائنا، أصعب العلوم الشرعية أصول الفقه، وأصعب ما في أصول الفقه القياس، وأصعب ما في القياس العلة. فاجتمعت صعوبة المادة وصعوبة الموضوع وكون آخر درس يعني، وطاقة الشباب قد انتهت من بعد الفجر، واجتمع عليها ثالثة الأثاث وهي الفطور والطعام والفول، وبالتالي خلاص يعني ما في أمل فيه. إن شاء الله فهمتوا. طيب في أحد يعيد لنا مركب الأصل ومركب الوصف؟ يلا يلا نبغى أحد يعيد مركب الأصل. ما معنى مركب الأصل؟ مركب الأصل أن الخصمين اتفقا في الفرع في حكم الفرع، لكن لا اتفقا في العلة، اختلفا في العلة، يعني هم يتفقون لا حكم الفرع هذا لا دخل له الآن، هم مختلفون فيه حكم الأصل لكن مختلفان في العلة. مثاله الحلية الصغيرة. من يرى من يرون من الحلية الصغيرة ليس فيها لا ليس فيها زكاة. فالجمهور يقولون لأنها يعني أنها ما حلي ملبوس استعمل. أما الحنفية فيقولون بأنه لأنها صغيرة ولا يجبون الزكاة في ماء صغير. جزاك الله خير. تأخذ هذه؟ تأخذ جائزة ولا أنت من أهل البيت؟ طيب مركب الوصف، المقصود بمركب الوصف عايشة الاتفاق على الحكم والعلة، ولكن الخصم لا يسلم بوجود العلة في الفرع. مثاله الله. المثال هذا هو أصعب مثال مر علينا اليوم. فلان التي يتزوجها طالق، فلا يعني يقع الطلاق لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، قياسا على هذا الأصل. فهنا المخالف يسلم الأصل ولكن لا يسلم وجود العلة في الفرع. ترى تستحق جائزة إصرار التنوع في تشبيهات القرآن الكريم. انتفعك الله يا أخي. طيب ما حكم القياس المركب يا جماعة؟ ما حكم القياس المركب؟ خلاص نتأخذ الجوائز كله، هو كتاب واحد ما في غيره. نعم لا يحتاج به. لماذا؟ لا يسلم بالعلة في مركب الأصل ولا بوجودها في مركب الوصف. تفضل يا أخي. نعم يا أخي تفضل. تفضل. نعم. يعني هذا الشرط إنما اشترطه العلماء من أجل مراعاة مصلحة المناظرة والمقصود منها، لأنه لو بدأنا نقيس على أصول مختلف فيها لا ينتهي الكلام، سننتقل من مسألة إلى مسألة إلى مسألة لا نهاية لها، وسنخرج عن المقصود من المناظرة. لكن في غير المناظرة يصح للإنسان أن يقيس على حكم ثبت عنده بمسلك من مسالك الحكم أو بدليل من أدلة الحكم. نعم. الآن نحن نسألك، نوجه لك السؤال، ما هو الشرط الأول الذي أخذناه اليوم من شروط القياس؟ كونه غير فرع، ما معنى هذا؟ اشرح هذا الكلام. نعم نعم. فرعا عن غيره. ليس على الأصل الثاني. بارك الله فيك. نعم نعم. الجواب نعم، نقيس على هذا الفرع الأول والذي يسمى بالأصل الثاني يصح القياس عليه، لكن بشرط أن تكون العلة الثانية مستقلة عن العلة الأولى. وسيأتي الكلام عن هذا في العلل المركبة، لأن العلة أحيانا قد تكون مركبة من أوصاف، والعلة المركبة من أوصاف قد تكون هذه الأوصاف مستقلة، بمعنى أن كل وصف يثبت الحكم بذاته ولا يحتاج إلى معية الأوصاف الأخرى. مثلا مس الفرج ناقض للوضوء، مع أن نواقض أو نقض الوضوء له علل كثيرة، قضاء الحاجة مثلا هذه علة لنقض الوضوء. فإذا كانت العلة مستقلة فيصح أن تجعل هذا الفرع الأول أصلا، ثانيا تقيس عليه فروعا أخرى. ولكن إذا كانت العلة ليست مستقلة وإنما هي جزء مكمل للعلة الأخرى فلا يصح القياس عليه، مثل القتل العمد العدوان. علة القصاص، القصاص واجب لعلة القتل العمد العدوان. لاحظ العلة مركبة من أجزاء، قتل وعمد وعدوان. فإذا وجد أحد هذه الأوصاف لا يثبت به الحكم وهو القتل وحده، مثل قتل الخطأ لا يثبت به القصاص، أو مثلا خروج الدم. الفقهاء يقولون منهم الحنابلة إذا خرج الدم ينتقض الوضوء، ما هي العلة؟ قالوا لأنه خارج نجس من غير السبيلين، خارج ونجس. فالعلة هنا مركبة من عدة أوصاف، لكن الحكم لا يثبت بثبوت بعض هذه الأوصاف وإنما يثبت باجتماع هذه الأوصاف جميعا. صلى الله عليه وسلم.